تفسير الآية 32 من سورة الحاقة، يقول تعالى: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أي ثم في سلسلة من حديد طولها 70 ذراعا فأدخلوه فيها. والذراع هو وحدة معروفة من وحدات قياس الأطوال في الدنيا، مقدرة بذراع الإنسان، أما في الآخرة فلا يعلم مقداره إلا الله تعالى. والمقصود أنها بالغة الطول شديدة القوة، بحيث يحاط بها إحاطة تامة محكمة مؤلمة، فيقذف في الجحيم وهو مقيد مهان تماما فيها لا يستطيع الإفلات.